لا لا لم نغلق عبثا حسنا بل لنعمرها دنيانا لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما إحسان يتلو الإحسان لم نخلق عبثا لا حاشانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا السادس من دروس المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي. قال: ولقد مر الإمام الشافعي رضي الله عنه في مسيرته العلمية بعد أن صار إماما بمرحلتين، الأولى المرحلة العراقية، فبعد خروجه من المدينة أي المنورة وذهابه إلى العراق نشر آراءه وأقواله وفتاواه، والتي عرفت فيما بعد بالمذهب القديم. وفي هذه المرحلة غالبا ما كانت فتاواه موافقة لمذهب أهل المدينة، إذ كان يعد نفسه من أصحاب مالك وكان يجله أكثر من غيره. فمما روته لنا كتب الطبقات والتراجم مناظرة بين الإمامين، الإمام الشافعي والإمام محمد بن الحسن. قال الشافعي رحمه الله: قال لي محمد بن الحسن: أيهما أعلم، صاحبكم أو صاحبنا؟ يعني أبا حنيفة ومالكا رضي الله عنهما. قال: قلت على الإنصاف. قال: نعم. قلت: فأنشدك بالله، من أعلم بالقرآن؟ صاحبنا. ما أعطى الجواب مباشرة، ليست مسألة تعصب. قال: من أعلم بالقرآن، صاحبنا أو صاحبكم؟ يعني مالك أو أبو حنيفة، من أعلم بالقرآن؟ قال: اللهم صاحبكم، يعني مالك. قلت: فأنشدك الله، من أعلم بالسنة، صاحبنا أو صاحبكم؟ من أكثر حفظا وعلما بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اللهم صاحبكم. قلت: فأنشدك الله، من أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدمين، صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم. قال الشافعي رضي الله عنه: فلم يبق إلا القياس، والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء، يعني على القرآن والسنة والتأويل. نعم، الأقاويل. فعلى أي شيء تقيس؟ تعرف هذه المرحلة بالمذهب القديم، والتي كان الإمام ما زال متأثرا فيها بمذهب مالك، ولكنه لم يكن تأثر الذوبان، فقد كان يخالفه أحيانا، بدليل عند قبل أن يسمح له الإمام مالك بالفتوى كان يخالفه، لكن كان يخالفه بأدب. جاء رجل إلى الإمام مالك، نعم، فقال: هذا الرجل باعني طائرا وحلف بالطلاق مثلا أن هذا الطائر لا يسكت، فهذا الطائر يسكت ويغرد، ولكن تغريده أكثر من سكوته. حكم الإمام مالك بأي شيء؟ بطلاق هذه المرأة، أنه حلف له أن لا يسكت. نعم. فعندما خرج سألهم الإمام الشافعي: ماذا قال لكما؟ يعني قال كذا وكذا. قال: ارجعا معي. قال: يا إمام، لقد روى، يعني جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءت تلك المرأة فقالت: خطبني أبو جهم ومعاوية. فقال لها: أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه. غالبا اللي بيسافروا بتلاقي عامل هيك، شو عامل هيك؟ يعني عصاية تبعه حاطط الزوادة معلقين مثل السك معلق وحاطون. نعم، لا يضع العصا عن عاتقه، هذا إذا كان كناية عن السفر، وإذا ضراب للنسوان كل يوم يعمل لها مجلس يعني على طول واحدة من هدول. لا يضع العصا عن عاتقه. وأما معاوية فرجل صعلوك يعني فقير. انكحي أسامة بن زيد يعني كمان دل من عادة النبي عليه الصلاة والسلام يجيب الجواب ويزيد هو الطهور ماءه الحل ميتته. نعم. قال يا إمام هل هذا أبو الجهم ألم يكن يعني يمشي وينام يصلي ويسافر يجلس للطعام؟ إذن ما كان كما أغلب أحواله لا يضع يضع كان يضع العصا يعني لا يترك هذا الوضع تمام. أسألك يا صاحب الطير الآن تغريده أكثر أم سكوته؟ فالحكم للغالب صح. فعاد الإمام مالك وهذا من جملة يعني واحدة من الأشياء التي ناقش فيها الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام مالك قبل أن يؤذن له بالفتوى. فتصور عقله متفتح يعني منذ الصغار بعد أن حفظ الموطأ وحفظ القرآن الكريم يعني فحفظ القرآن الكريم يعني وهو ابن 7 سنين والموطأ وابن 10 سنين وأذن له بالفتوى ابن 15 سنة يعني. طيب الساعة الولد هلا عم يلعب بالطريق 15 سنة. نعم. إذن ولكنه لم يكن تأثر الذوبان فقد كان يخالف أحيانا وقد رويت عنه أقوال مختلفة في بعض المسائل تظهر اجتهاده وعدم تقليده لغيره. ومما ساعد على موافقة الشافعي لمالك استفادته من محمد بن الحسن والذي كان كثيرا ما يوافق مالكا أيضا لأنه من تلاميذ مالك أيضا وقد أقام عنده 3 سنين. فمحمد بن الحسن والإمام الشافعي درسوا عند الإمام مالك وغالبا الطالب يتأثر بأستاذه. لكنهم يقولون إن الذي وصلوا إليه ليس تقليدا بل موافقة في الاجتهاد. يعني مثال هل أرى منكم علم الفرائض ماذا نقول؟ نقول إن الإمام الشافعي اجتهد فوافق مذهب زيد رضي الله عنه ما قلد زيد لأنه مذهب الصحابي ليس دليل من الأدلة عند الإمام الشافعي لكن اجتهد في المسائل في الجد والإخوة مثلا فوافق رأي الإمام الشافعي رأي زيد فلذلك فصار موافقا لمن؟ لزيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. المرحلة الثانية وهي المرحلة المصرية وفي هذه المرحلة اعتصرت وتمحصت في ذهن الإمام من الكثير من القضايا فراجع أصوله الأولى فرجع عن بعضها. من جملة الأصول في المذهب القديم كان يحتج كالإمام مالك والإمام أبي حنيفة بأي شيء بمذهب الصحابي ثم بعد ذلك قال أولئك رجال ونحن رجال لقد وصل إلينا ما لم يصل إلى أحدهم. يعني أنا جمعت من عبد الله بن عمر وعمر بن العاص وأبو هريرة وكذا أبو هريرة جمع لحاله فأنا لأخذ مذهبه هو لا يعلم بما جاء به الآخرون. فلذلك عندي من الأحاديث ما لا يوجد عند أحدهم. نعم. وراجع فتاواه وأقواله فتراجع عن معظمها وضرب عليها وشدد على من روى عنه فتاواه الأولى. إذا انظر ماذا قال وشدد على من روى يعني لا يريد ذلك مش ولا بالقانون بيأخذوا لي أنه الإمام الشافعي عنده مثلا الخلع فسخ ولا يعد من الطلاق. نعم وأنا أشير إلى هذه المسألة يعني بشكل دقيق جدا خاصة إخواننا اللي عم يدرسوا بالقانون. هذه المسألة التي أخذ فيها فيها ضوابط حتى عند الحنابلة 9 ضوابط موجودة في كتب المتأخرين يعني كالإنصاف وأمثاله يعني. فأنت ترجع إلى هذه الكتب فترى هذه غالبا تراها لا تطبق في المحاكم ويحكمون متأخرون من الحنابل إذا لم تطبق هذه الشروط فيكون الفسخ طلاقا بائنا إلى هذه الدرجة. فمو أي مسألة بدنا ناخذها وإلا جعلنا الناس يعني يجلسون مع بعضهم بغير طاعة الله عز وجل وليس هذا زواج وقد ينوزنا والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهنا يعزو بعض الكتبة سبب تغيير اجتهاد الإمام الشافعي وتوزع مذهبي على مذهبين قديم وجديد إلى تغير عوائد الناس واختلاف تعاملاتهم واختلاف أساليب الري في البلدين مصر والعراق، والتي تفضي إلى اختلاف في الخراج وما إلى ذلك. وظني أن هذا غير صحيح لما يلي. الكلام طويل في هذا، سنرجئه إلى درس قادم. نعم، أنا الأسئلة كتار ماشي. هل إذا اختلط الدم في الفم وصار الفم متنجس هل هذا لا يا أخي؟ حتى لو كان يوجد بول في الفم، في أكثر من هين، كان الأطباء سابقا قبل التحليل بالمخابر يدوء البول، نعم، فهذا ينجس الفم يحتاج إلى تطهير. كذلك الدم الذي اختلط بالريق فعل تنجس، ماذا يحتاج إلى؟ فقط مضمضة بالماء وإلقاء هذا الماء، خلصنا منه. نعم، هل يجوز البيع في المسجد؟ لم تجعل المساجد لهذا، لكن لو باع صح البيع، لأن البيع له أركان، أركانه بائع ومشتري، صيغة إيجاب وقبول، ثمن ومثمن. فإذا وجدت الأشياء الستة تم البيع، بالجامع، الأسطوح، بالطريق، كل ذلك صح. لكن نزه المساجد عن ذلك. كيف نغسل اليد للوضوء إذا وضع فيها قسطرة لأخذ الحقن الوريدية؟ المكان اللي داخل فيه الإبرة ما أخذ شيء، صح؟ لأنه بعد بين الجلد. إذا تم الغسيل حولها ما بيضر. والمسألة هون أغلب الناس بيقولوا مشان الكلفة، يعني أنا قعدت مثلا فترة والحمد لله اللي الله عافانا نحط القسطرة، فأطلب من الطبيب، يعني أحاول أحافظ على الوضوء، أطلب من الطبيب بعد المغرب يمنها مشان نصلي العشاء نعم، فنتوضأ بشكل، لأنه بيحطوا له الزيت أكثر من التماسك بشكل كبير. إذا كان مضطر عند ذلك يعني لابد من قضاء هذه الصلوات، لأنه يبقى مكازة مع اللزئات وكذا يمسح عليها، إلا إذا اعتبرناها من الجبير أو قلد الإمام أبي حنيفة بالمسح فقط من الأعلى. طيب خلصنا. إذا لمسني شخص وتشككت في كونه رجل أو امرأة، الأصل الأصل عدم اللمس، صح؟ يعني واحد طالع على الباص ترى الإيد اللي دائم هالزحمة بقى، إيد دقت فيه، إيد مرة ولا رجال، يعمل حاله ما بيعرف، ما في شيء. نعم، الأصل لأنه مو متيقن، مو يشوف مرة بعدين ولا يمكن رجال، لا، أنا أقول إذا مو عارفة. نعم، هل تنجس البندورة إذا دخل إلى حقل مزروع بالبندورة وتمرغ فيه؟ بندورة بحقل البندورة ناشفة ولا مبلولة؟ ناشفة، صح؟ والكلب ناشف، شو قلنا لكم؟ جاف على جاف، طاهر بدخن. نعم، هيك بنحل المسألة. أليست الشعرة وهي في الجسم تكون ميتة في الأصل، فكيف نعتبرها من الجزء المنفصل من الحي؟ مو ميتة، لا تشعر فيها، مو هيك؟ لو كانت ميتة ما كانت تنمو، صح؟ الشعر تبع الباروكة ما بيطول لأنه ميت، مو هيك؟ شعرك اتركه بعد جمعتين، جمعة بتروح عند الحلاق، نعم، فلا يقال عن، لكن ما بتحله الحياة، يعني أنت لا يوجد في أعصاب، والله كان بيولوي الواحد وعم يحله الحلاق، نعم. طيب، من المعلوم عندنا أن سجود التلاوة يكون للقارئ والمستمع وللسامع، ما حكم سماع آية التلاوة من الهاتف أو الراديو؟ هل يسجد أم يعتبر هذا صدى كما يقال؟ يعني هذا في مشكلة، الأولى يعني أن يسجد، لأنه كلمة صدى صوت بيصير بعدين في استهانة في استماع إلى كتاب الله عز وجل، والسجود عند الشافعية سنة، لكن وعند الأحناف مشكلة، يعني فينتظر حتى يصل إلى أقرب مكان ويشوف حاله كم سجدة سجد بده يسجدون سمعوا. نعم، مسألة دخول. معلوم أن العبور ليس ممنوعا لها، والممنوع هو المكث في المسجد. والسؤال: دخول الحائض لزيارة المسجد كالأموي دون الجلوس فيه هل يعتبر مكث أم مرور؟ لا، مرور. نعم. أما مسألة إذا فكرين مشان تقيسوا على السياحة، ذلك كافر أو كافرة دخلوا بإذن مسلمين ولو يعني أعدوا، شو دليلنا؟ لقد أبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفودا كافرة مشركة أو كتابية في المسجد قبل وما أمرهم بالغسل. وفي النجران أديش أعد في المسجد، بس ما نفهم منه روح نعظمهم نحطهم بالصدر، لا، أعدوا جنب بطرف المسجد. هلا هيك كتار بعض حطون زيادة، بالعكس، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أهلا وسهلا، منحطهم حتى يسمعوا كلام الله، حتى يروا تعامل المسلمين مع بعضهم، حتى ينظروا إلى عبادة المسلمين. نجاسة مغلظة عينية على الثوب بعد غسلها مرات بقي أثرها، ما حكم الثوب سواء أكان الأثر لونا أو رائحة أو طعم؟ إذا ترك اللون لوحده لا يضر، الرائحة لوحدها لا تضر، أما الطعم يعني معناه بقي جرم يضر. أكبر دليل كل النساء عنا بيغسلوا الديارة تبع الأولاد الصغار، يسموها ديارة، نعم، تكون بيضة لقيها مالت للصفرة، صح؟ منين جت مالت للصفرة؟ من البول اللي عم يصير. لكن ليش ما عم يحطوا؟ قال ما عم نحط لها احنا بعض الاشياء تنقيها، يعني من ايش؟ ما عم نحطها يعني كلور، ما عم نحط لك حتى ما يتسلخ الولد الصغير. فهذا بقاء اللون، بقاء الرائحه لا يضر. احيانا انت قلنا في باب الاستنجاء، احيانا يضع يده الجافه على مكان التنظيف يعني أثناء الاستنجاء قبل أن يبل يده بشكل جيد، بيغسلها 60 مرة بالصابون بشم بلاقي ريحته، شو بفوت على الحمام بشم بلاقي ريحته. هذا غلط في الاستخدام. حتى النساء بدها تأشر بتنجام، بدها تعمل توتشامي، اغسلي إيديك منيح وساويهم بعدين تشطفيهم بصيروا مثل الزبدية تشيني، ما مشكلة يعني. نعم، ما بيصير عليهم شيء. دخان البول ما حكمه؟ دخان البول لا ينجس. أما في فرق بين دخان البول وبين رطوبة، يعني مثلا عندنا طنجرة حاطين فيها أواعي نجسة كلها بول، وعم نغليها قبل ما نغسلها، طلعت طنجرة إذا حطينا لها غطاء شو بينزل منها؟ سائل. هذا السائل شو حكمه؟ نجس. كمان دخان النجاسة إذا كان في التنور، يعني يسموها اليوم في لقلة المحروقات صاروا كتير بالقرى يدفوا على الجلة. شو الجلة يعني؟ بجيبوا كريكين ثلاثة من روس البقر مثلا والثيران وكذا، بيحطهم بيعمل برميل وبيحطوا له كذا، بيدفى منيح بس بيختنق من الريحة. نعم، هذا لو نحطه بسفل التنور وصرنا نخبز على التنور، عندنا هذا الخبز نجس. ليش؟ لأنه سطح التنور متنجس من بخار النجس، في دخان وفي بخار، نلاقي في فرق يعني بيناتهم شوي. نعم، هذا لا يجوز. عند الإمام مالك إذا كان من مأكول اللحم، لأنه قال الروث تبعه طاهي بيطلع. نعم، ولذلك يعني بدنا نحكم البدو كله والله أكلكم نجس، لا معلش يسولون ياها. لمس علبة مبلول، لمس كلب مبلول لا جاف، هل يجب الغسل أم يكفي الوضوء؟ بده يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. مريض سلس بول وريح، هل ينوي عند الاغتسال والوضوء الطهارة؟ لا، استباحة، لأنه مو طاهر، صح؟ قال شو بيش طاهر؟ عم نازل البول، قبله رفع الحدث، أنه حدث، لساعة الحدث قائم، لذلك ينوي استباحة الصلاة. وهل تكون النية قبل غسل الوجه أم معه؟ لا معه. برغش صغير متطاير في الحمام إلا مس الثياب ما حكمه؟ ما في شيء، لو لقيته طالع من البلوعة طبعا مرحب، ما في شيء يعني، ما نعود، ما كلفنا الشارع. ما حكم الماء الذي أزلنا به نجاسة عينية لا حكمية؟ إذا كان حطينا هلأ هون بول واضح وكتينا، هذا شو اسمه الماء؟ ماء مخلوط بالبول، شو حكمه؟ نجس ولا طاهي؟ مخلوط بالدم، مخلوط بالخرق، شو بده يكون؟ نجس. نعم، قولا واحدا. ولكن لم يزد وزنا ما بيصير، شلون مخلوط ولم يزد؟ نعم، كما لو كانت النجاسة يابسة، طيب هل يابسة هي ما بدها تروح بقلب الميات؟ زادت الوزن ولا ما زادت؟ زادت. نعم. يعني أحيانا السؤال بناقض بعضه بين أول والآخر. نعم. ما حكم بول الجمل عند الشافعية؟ بول الجمل يمكن أن يشرب. اليوم بعض مرضى يعني سرطان، نعم من الممكن أن يشربوا هذا اللبن ويستفيدوا منه مع البول. نعم. ويوجد هون في منطقة الشرق كان واحد عم يجيبهم بجيبهم ما بيخلطون، هو خلطون على مسؤوليتك، يعني بيقول له هاي البولات وهي تبعنا. نعم بول النوق. نعم. واليوم في معامل يقوم فيها بعض الصالحين على نفقته في السعودية مثلا، وذلك من أجل تحويل هذه المادة من لبن وبول إلى حبيبات، يعني بصير يتناول الواحد حفاظ عن حبوب حتى ما يقولوا له شو بتأخذ. نعم. عند الشافعية لا، عندنا نجس يحتاج إلى تطهير، فإذا شربه بده يغسل تمه بس ما بيغسل معدته ولا بيغسل دبره، يعني تنتين. نعم. إذا إن وضعت الأوراق في ماء أقل من قلتين عمدا فهل يظل الماء طاهرا؟ الماء طاهر لكنه غير مطهر. جبنا أوراق الشجر اللي كنسناهن من الدالية اللي واعين بأرض ديار بيت عربي، جبناهم كلياتهم بعد ما كنسناهم طلعوا كريكين ثلاثة حطيناهم بالبحرة، صارت البحرة لونها صفراء وصار إلى طعمه لو شربناه غيره، هذا طاهر ما خالطه شيء نجس حتى نقول نجس، كأن حطينا شاي بالميات، الشاي بحسن توضى منه الواحد، هذا طاهر غير مطهر. نعم. إذا لا أستطيع الوضوء منه. طيب الله، هل يجوز التطيب بالعطر المخلوط؟ حكينا الدرس الماضي إن لكم عند السادة الأحناف قالوا التحول، يعني عند الشافعية حقيقة يبقى على نجاسة، ولا تعتبروا بأي شيء. بيقول لكم مثلا والله قال الدكتور فلاني، قال الشيخ ملا، شيخ ملا على يقين أنه قاله يوما وتراجع عنه، وعندي شهود من العلماء الكثر أنه تراجع عن هذا القول، يعني يقولوا والله قال واحد شافعي، لا مو صحيح. قلدوا الأحناف ما في مانع يا أخي، تقلد قلد، أنا ما بحب أقلد بالمسألة، وإذا اضطريت لحط والله ريحة حلوة كتير جايت معي، أجيت أنينة عود يعني فرجة وحقها مبلغ كبير مشان طالع ريحتنا، عملنا هيك قبل الصلاة وغسل إيدينا ني صار علينا نجاسة حكمية، ماشي الحال. إذا متعصب أنت لما فهم مالك، ماشي الحال، طارت ما عنده نجاسة حكمية أصلا. إحنا هل نفهم مما مر معنا أن تعقيم الأيدي بالكحول الطبي، نعم ما يسمى تشهد تبعنا، نعم لا يجوز لأنه نجس؟ لا. شوف هلا نحن في عنا مسألة التعقيم شيء والتطهير شيء آخر. في كلمة تطهير تستخدموها مجازا يا صيادلة يا أطباء، هذا مو تطهير، هذا التعقيم من وسط جرثومي معين من أجل ينقتل فيه سواء كان، لكن هلا في مسألة قد يكون طاهر وقد لا يكون طاهرا، مثل الماء. لذلك أنا ما بدي بعد منه، إذا حبيت تقلل شو منقول؟ هذا صار والله عم ياخذ معقمات وطارت مش الحال. أما نصيحتي أنا بهالأمور، يعني لا توقع حالك في إشكال وتحط على الملابس، يعني ملابس صارت عندك ثوب اللي بدك تغسل طقمك ولا تغسل البانط والمرأة ولا تغسل، واضح. وأيضا بالنسبة إلها لازم تطلع فيها دع الطريق الأصول ما يطلع ريحه، إذا استعطرت المرأة وخرجت على القوم فشموا رائحتها فهي زانية حتى تعود إلى بيت، فهذا خطير. نعم الحمد لله رب. مين بدي أدننا؟ ها تفضل يلا.